ثم ذكر كلاما عن ابن القيم قال فيه: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من تقرير أن فعل السبب لا يقدح في التوكل، فإن تعاطي الأسباب مأذون به، وإنما يقدح في التوكل أحد أمرين، وإنما يقدح في التوكل أحد أمرين يتعلقان بالسبب، وإنما يقدح في التوكل أحد أمرين يتعلقان بالسبب، أحدهما مباشرة الأسباب المكروهة، أحدهما مباشرة الأسباب المكروهة، لأن كمال التوكل يقتضي إسقاطها، لأن كمال التوكل يقتضي إسقاطها، والآخر رفع السبب فوق القدر المأذون به شرعا، رفع السبب فوق القدر المأذون به شرعا. والقدر المأذون به شرعا في تعاطي السبب هو إيش؟ أحسن، هو الاطمئنان إليه والاستبشار به، هو الاطمئنان إليه والاستبشار به. قال الله تعالى وما جعل لما ذكر إنزال الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. والمراد بالاطمئنان سكون القلب لا كمال ركونه، والمراد بالاطمئنان سكون القلب لا كمال ركونه، فإن كمال الركون مذموم، فإن كمال الركون مذموم. فتعاطي الأسباب لا يقبح في التوكل إلا إذا وقع العبد. وما ذكرته لك من معنى الاطمئنان أنه السكون دون الركون بالكلية يدفع الاعتراض بكلام ذكره أبو العباس بن تيمية في الاطمئنان إلى السبب، أراد به الركون وهو كمال التعلق به، أما سكون القلب به فهذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن ولم يرده أبو العباس بن تيمية في كلامه. وضح هذا الأمر في السبب. إن هذه مسألة تقع فيها البلوى كثيرا، الآن يؤلمك راسك يقولون لك خذ إسبنادول وحدة، هذا من ضعف التوكل، لأن هذا رفع للسبب فوق مرتبته، لأن هذا الدواء عرف بالتجربة أنه يسكن ضرب الرأس لكن لا يقطع أنه يمضي نافذا، فهو تحت قدر الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الألفاظ تدل على وهن التوكل في قلب العبد، وأنه لا ينبغي للعبد أن يرفع السبب فوق حصول الطمأنينة به. أما كمال التعلق به والإحالة عليه فهذا من ضعف التوكل. ومما ذكره مصنف الأصل رحمه الله تعالى وهو الشيخ سليمان بن عبد الله أن من جنس هذا تعلق القلوب في الأرزاق بما يركب على الوظائف، تعلق القلوب في الأرزاق بما يعلق على الوظائف، فإن هذا من ضعف التوكل، لأن المركب لك على الوظيفة رزق إن شاء الله أمضاه وإن شاء الله سبحانه وتعالى حبسه عنك، لا ينبغي أن ترفعه فوق ذلك بكمال الركون إليه، فإن من الناس من يعظم تعلقه بهذه الأموال التي تأتيه في مقابل عمله حتى يقع فيما يدل على ضعف توكله. وهذه المسائل تخبرك بلطف التوحيد وشرفه وسموه، وأن العبد محتاج إلى دوام التفقه في مسائله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.